عندي تفريق قديم تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها انتهت من الزواج منه. تقول أنا لا أكد إلا أولاد عمي، إلا أن أولاد عمي أنا أكثر ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مقرب من هذا المعنى. هذا سؤال إلى حضرة داخلي، فأنا أولاد عمي لا توفى ولكن هذا هو الذي يحصل على الله وحده للجواب إذا جاء زوجه من الناس خلفاء اليوم المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الأمر الطيب ورجع الغير إلى أبي عمه، هذا هو الواجب. والمعنى أيضا الأولياء أن يصلوها إلى أبي عمه، بعض الأولياء يقول لا حضرتك إلا أولاد عمه إلا قد قعد مثلها ويهزمها ويوقفها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضى لا ترضاه المرأة، فلا يجوز لأبيها من هنا ولا ذاك عنها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوحشوها ويقولون في المسجد عنا وعنا، هذا كل ذلك كله مثل هذا الجهل الجاهلي، لا لأبيها أن يرغمها ولا لأولاد عمها أن يرغموها، ولا لأن يتوحد مثلوبتها في قتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الجاهلية. وعلى الأمور لأنه هذا يعزم هذا وأن يقدمون على ذلك طبعا للظلم وحكما لماذا في الزكاة.